تفسير الآية 7 من سورة القصص يقول تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أي وأول هذه التيسيرات الربانية لإنهاء ملك فرعون وإهلاكه هو ولادة موسى صلى الله عليه وسلم من أم من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم بنو سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكان بعضهم لا يزال على ملة سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أي على الإسلام، ومنهم أم موسى، وهم من الشام، ولكنهم قدموا إلى مصر في فترة حكم يوسف عليه السلام لما استقدمهم وأبويه إليها، ثم حمايته من قتل فرعون له بإلقائه في اليم أي البحر، والمقصود نيل مصر، ليحفظه خالقه بقدراته الخارقة سبحانه، حيث من المفترض للبحر أن يبتلعه لا أن يحفظه، ثم يأخذه فرعون بنفسه من خدمه ليقوم هو بتربيته في بيته حتى يكبر فيكون هو سبب إهلاكه، وهذا بالقطع من سخرية الله تعالى بالظالم أن يجعل تدميره في تدبيره هو بيديه. ولكي يعلم الجميع أن قوة الظالم ومكائده مهما بلغت فلن تصل قطعا حتى إلى مقدار ذرة من قوة خالقه وتدبيره سبحانه. لقد ألهم الله تعالى أم موسى في عقلها أن ترضعه لفترة إلى أن يأتي وقت تخاف عليه من احتمالية قتله بجنود فرعون، فعليها حينها أن تلقيه في الماء بعد وضعه في صندوق، ولا تخاف من غرقه ولا تحزن على فراقه، فخالقه سبحانه سيحميه بكل تأكيد، وسيرده لها في توقيت مناسب، بل وستسعد به حينما ترى ربه وربها يجهزه لأن يكون رسولا منه للناس، يقودهم لكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم بالإسلام الذي سيوحيه إليه في التوراة.